السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هل يجوز أن نقول إذا سئلنا عن شيء الله ورسوله أعلم؟ هذه فيها تفصيل. إذا كانت المسألة شرعية فنعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف الشرع كله، فنقول الله ورسوله أعلم. سئل المسألة في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصوم، في المعاملة، المهم شيء يعني شرعي، يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. أما أمور الدنيا مثلا أقول أين فلان، ما يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، أو نقول فلان اشترى الشيء الفلان نقول الله ورسوله أعلم. لا، الرسول لا يعلم هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكل شيء عليم، الذي بكل شيء عليم هو الله جل وعلا. فالخلاصة أننا في أمور الشرع يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم، أما في أمور الدنيا فلا نقول إلا الله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم. فلا يعلم أمور الغيب صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.